وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله الكافر يا ليتني كنت ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

جديدة. وما انت عليك؟ وما انت عليك عبد الله؟ كذبوك فعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.